فبشار هذا كان يقول بعدم الاستتابة، ويقول إذا ترك الصلاة قتل. واستدل رحمه الله أي الإمام أحمد بحديث تأخير الأمراء للصلاة ولم يكفروا أو يكفروا بتأخيرها، وقال له فهذا إذا أخر الصلاة قتل. فسكت وبقي، أي بقي ساكتا أي انقطعت حجته. قل له طيب، هؤلاء الأمراء الذين أخروا الصلاة هل كفروا بتأخيرهم للصلاة على القول بأن التأخير كان مستمرا حتى خرج الوقت؟ لأن احنا قلنا المسألة تحتمل ايه؟ تحتمل وجهين، اما انه تأخير الى ان يخرج الوقت فيصلوها مع الصلاة التي بعدها بعد خروج وقتها، او انه يكون تأخيرها الى وقت الايه؟ القراءة. وهذا محتمل وذاك محتمل، وان كان القول الثاني اقرب للصواب، لكن على قول بعض اهل العلم كما هو ظاهر كلام احمد وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام تيميه ان التاخير هنا تاخيرها حتى يخرج الوقت. طيب لو حملناها على هذا المعنى، كفروا بهذا التاخير ام لم يكفروا؟ ها؟ لم يكفروا، بدليل انه امره ان يصلي وراءه، ولا يجوز ان الكافر يكون امام لمسلم. قال الله تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب كيف يكون اماما له؟ هذا لا يجوز. يعني انت الان لو علمت ان امامك محدث تصلي خلفه، مع انه حدث اصغر مثلا وضوء انتقل، يعني انت على يقين انه دخل الحمام امامك وخرج دخل المسجد وصلي، واراد ان يصلي بك امام، تقول له ايه؟ ها؟ لا اتبعه، لان صلاتك باطله، انت تصلي بدون وضوء فصلاتك باطله، فلا تصلح ان تكون لي امام. والقاعده ان العلماء وضعوها من صحت صلاته لنفسه صحت امامته لغيره. طيب بمفهوم المخالفه، من كانت صلاته باطله لم تصلح امامته، صح ولا لا؟ طيب وده احنا بنتكلم فين؟ في حدث اصغر، فما بالنا بالحدث الاكبر اللي هو الكفر والعياذ بالله. فطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالاهتمام بهم اذا هم ليسوا بكفار. طيب ما الذي حال دون تكفيرهم اذا كان الترك هو العله المطلقه للتكفير؟ واضح ده الامام احمد. ولذلك يا جماعه انا قلت واقول دائما واكرر هذا الكلام طويلا كثيرا، ان القضيه ليست معرفه الدليل، ولكن المهم فقه الدليل وكيف تفهم ما يرمي اليه الكلام، سواء كان من القران او كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حتى كلام الانسان العادي اللي هو دلاله اللفظ. وجمع الادله في المساله امر في غايه الاهميه كما تكلمنا عن ذلك قبل هذا. ودعوى عدم وجود الدليل دعوى صعبه، لان انت تتصور انه لا يوجد دليل، لكن سبحان الله العظيم التفاوت في هذا الباب كالتفاوت بين السماء والأرض. فكم من رجل فاته من الأدلة ما لا يتصور أن يفوته، وكم من إنسان وقف على دليل فات من هو أعلم منه، ولا لا؟ إذن القطع بعدم وجود دليل في المسألة غاية في الصعوبة، يعني غاية ما يمكن أن يقبل من الإنسان أن يقول إيه؟ لا أعلم تقييدا للتكفير بالترك على نحو ما قالوا اللي هو بعد الاستتابة، وعليه فالأصل عندنا العمل به الإطلاق وهو تعليق الكفر بالترك فقط. يبقى هو هنا تكلم عن مبلغ علمه. إذا كان النسوة لما سئلنا عن يوسف عليه الصلاة والسلام قلنا ماذا؟ ها؟ ما علمنا عليه من سوء. خلاص هذا إيه؟ مبلغ علمنا فيه.